الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هدى من الضلالة وعلم من الجهالة وبصر من العمى، وأشهد أن نبينا وقدوتنا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك على حامل لواء العز في بني لؤي وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل المؤيد بجبريل وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله عز وجل والعمل الصالح، فاتقوا الله واعملوا صالحا إنه بما تعملون خبير. أيها المسلمون، أنطلق بكم اليوم لنعيش مع رعيل آخر، لنخرج من واقعنا، واقع الجبن والذل والهوان، واقع الضعف والخذلان، لننطلق إلى عالم آخر، لنعيش مع بطل شهد العالم له بالبطولة. إنه جندي فذ وقائد محنك وعبقري ذكي، إنه القائد الذي شهد له التاريخ أجمع، التاريخ الإسلامي والتاريخ الغربي يشهد لهذا القائد بأنه أعظم قائد استطاع أن ينفذ فكرته وأن يقف عند غايته. أعظم قادة الإسلام حملا للسلاح وضربا بالسيف وانتصارا في المعارك، لم يثبت التاريخ له هزيمة إلا هزيمة تعد نصرا مع من وقف أمامه ليهزم، ما هزم إلا أمام أعظم القادة وأفضل الخلق وسيد الأنبياء وإمام الأتقياء، أمام رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. نشأ هذا القائد منذ نعومة أظفاره، تعلم الكر والفر، تعلم البذل والتضحية بالمهج، كان قائد قريش وقائد فرسانها، رباه أبوه على الجلد، رباه على حمل السلاح، رباه على القوة. فلما جاءت راية الإسلام خفاقة وانتصر المسلمون انتصارا عظيما في معارك متعددة، رأى هذا القائد قومه يهزمون ورايات قومه تسقط، فحمل السلاح قائدا لفرسان قريش في معركة تسمى بمعركة أحد، فحمل راية فرسان قريش وانطلق بميمنة الجيش إلى جبل يسمى جبل الرماح، حاول الصعود والقضاء على القلة القليلة من المسلمين هناك ولكنه لم يفلح. ثم عاد الكرة ثانية فلم يفلح، ثم عاد الكرة ثالثة فأفلح واستطاع هزيمة القلة ونزل بجيشه العرمرم ليواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد قليل ونفر بسيط من أصحابه، لكنهم بهمم الرجال وعزائم الأقوياء. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العدد ليجتمع عليه أكثر من 2800 من المشركين، فلم يستطيعوا أن يبعدوه عن مقر قيادته ولا أن يزحزحوه عن موقع معركته، وبقي ثابتا بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام حتى عد ذاك الوقوف نفرا. أما هذا القائد فتكسرت سيوفه أمام قوات المسلمين، ولكن المعركة في نهايتها تعد نصرا للمشركين، وإن كان الحرب ما زال بينهما قائما. عاد هذا القائد وفي نفسه أنه هزم، لأنه لم يستطع القضاء على قائد المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم، فعاد إلى بلاده وبقي فترة يفكر في هذا الإسلام العظيم. رأى صناديد قريش يقتلون، فأمات أبوه، الذي كان من أشد أعداء الإسلام، رآه وهو يحارب النبي صلى الله عليه وسلم مع قادات المشركين من أبي جهل وأبي بن خلف وأمية بن خلف وغيرهم من الكفار، ورأى أباه الوليد بن المغيرة الذي نزلت فيه آيات تتلى إلى يوم القيامة، رأى عداوة أبيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه رأى أباه مجندلا، وبقيت فكرة الإسلام في عقله، ولكنه تأخر قليلا، لأن التربية لها دور عظيم في النفس، فأخذ يفكر في أمره، وأسلم أبوه، وأسلم أخوه، أما أبوه فمات كافرا، وأما أخوه فأسلم وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت السنة الثامنة للهجرة ووقع الإسلام في قلب هذا القائد العظيم، يقول: فكرت في أمري ورأيت رايات الإسلام تنتشر، والإسلام يزحف والكفر يضمحل، فقلت لأذهبن إلى محمد وأعلن إسلامي بين يديه. فتوشح سيفه وانطلق في الطريق، كنت أبحث عن من يعينني على هذا الأمر، فوجدت عثمان بن طلحة فذكرت له أمري، فرحب بالفكرة ولبى، فانطلقنا، فجن علينا الليل ونحن سائرين، فالتقينا بعمر بن العاص، قال: ما شأنكما؟ فأخبرناه، قال: ذاك شأني، هيا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قائدنا: فسلمت على النبي عليه الصلاة والسلام وحييته بتحية الإسلام وسلمت عليه بالنبوة، فأشرق وجهه واستبشر وحضن القائد وقال: كنت أعلم أن لك عقلا لن يسلمك إلا إلى خير، أنت سيف الله المسلول خالد بن الوليد. هذا هو قائدنا أيها المسلمون، قائد الأمة المسلمة، 90 معركة مرت محجلة من بعد 10 بنان الفتح يحصيها، وخالد في سبيل الله مشعلها، وخالد في سبيل الله مذكيها. ما نازل الروم إلا طاش راميها، ولا رمى الفرس إلا خاب ما نازل الروم إلا خاب نازلها، ولا رمى الفرس إلا طاش راميها، ما ترك بقعة إلا وطئها، فجعل للإسلام فيها موطنا. خالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنه وأرضاه، كان إذا دخل المعركة حمل 10 أسياف في يده وجعلها على جسمه، وأخذ يضرب أعداء الله فلا يبقى في يده إلا سيف واحد، وقد كسر البقية على المشركين. التخصص القتال في سبيل الله، الأمنية الشهادة في سبيل الله، هذا هو خالد بن الوليد رضي الله عنه. فانضم جنديا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وتأتي معركة حاسمة يدخل فيها خالد أول مرة يقاتل في سبيل الله. فينطلق الجيش المسلم في عداد 3000 مقاتل إلى أرض الشام لمقابلة الروم الذين قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعين النبي صلى الله عليه وسلم 3 من القادة، فعين زيد بن حارثة، فإذا قتل فالراية إلى جعفر بن أبي طالب، فإذا قتل حمل الراية عبد الله بن رواحة، فإذا قتل فليختر المسلمون لهم قائدا. ويذهب الجيش المسلم ويلتقي بجيش الروم وتعداده 200,000، والمسلمون في تعداد 3000. هل تستطيع 3000 أن تقابل 100,000؟ فوقف المسلمون وبدأت المعركة، والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة يخبر أصحابه بالمعركة ويشرحها لهم، وهو يشاهدها من على منبره على الهواء مباشرة، ويقول يحمل الراية زيد بن حارثة ويقاتل زيد فيقتل شهيدا، فيحمل الراية جعفر. فلما أخذ الراية جعفر نظر إلى فرسه وسل سيفه ونحر فرسه ورمى غلاف سيفه وهو يعلم أنه يموت في هذه المعركة. يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إن لاقيتها ضرابها. فدخل يقاتل فضرب فقطعت يمناه، فحمل الراية بشماله فقطعت، فضم الراية إلى عضديه فضرب بسهم فسقط ميتا. فحمل الراية عبد الله بن رواحة، أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، إن أقسم الناس وشد الرنة، ما لأراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نقفة في شنة. ثم قاتل حتى قتل. فأتى رجل من المسلمين يحمل الراية، يا معاشر الأنصار، يا جند الله، أحمل رايتكم أيها المسلمون، وهو ينظر يبحث عن خالد بن الوليد. فلما رأى خالد دفع الراية إليه فقال خذ راية المسلمين يا خالد. قال أنت أولى بها، أنت شهدت بدرا. قال خذ الراية يا خالد. فدفع الراية إلى خالد، فحمل الراية خالد بن الوليد لأول مرة يكون قائدا ترفرف على رأسه راية الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فحمل الراية وغاص في القوم يقاتلهم حتى استطاع أن يجمع المسلمين وأن يوقف بحث الروم، ثم ضم المسلمين إليه وأوقف المعركة وعاد بالجيش إلى موقعه. وفي اليوم التالي عاد خالد المكرة ثانية، لكن هذا العبقري القائد غير قادة المسلمين. اليوم الميمنة ميسرة، والميسرة ميمنة، والقلب يتحرك مع خالد حيثما يتحرك، 500 مقاتل تتحرك معه أينما تحرك. ثم جعل الجيش سكنات، تأتي مجموعة ووراءها مجموعة ووراءها مجموعة من الميمنة، وكذلك الميسرة وكذلك القلب، يدخلون في المعركة في تعداد ثم يضربون ويعودون. واستعمل مجموعة يزرون التراب فقط، مجموعة يزرون التراب فقط. وبدا خالد المعركة، استغرب الروم لا يشاهدون الوجوه التي رأوها يوم أمس، لأن الذين كانوا في الميمنة أصبحوا في الميسرة. وبدأ القتال، وبدأ القتل العظيم من المسلمين في الروم في أعداء الله، وكلما تقاتلت مجموعة جاءت مجموعة وراءها، ثم من الميسرة وجاءت مجموعة وراءها، ثم خالد يقصف في القوم حتى كسر 10 أسياف، ولم يبق في يده ذاك اليوم إلا جنبية يمانية، حتى قال بعض أهل السير عد من قتلهم خالد إما في هذه المعركة وإما في معركة اليرموك العظيمة 5000. ثم بدأ الغبار يصل الذي يذروه القوم، فدخل الرعب في قلوب الروم 200,000، فقالوا هذا مدد، لقد وصل المدد إلى المسلمين، ونادوا قائدهم أن ينادي قائد المسلمين بإيقاف المعركة. ثم بدأ المسلمون يقاتلون ويعودون، وبدأ الروم يقاتلون ويزحفون إلى الوراء حتى توقفت المعركة وعاد المسلمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء حديثه وهو يحدث عن هذه المعركة الوحيدة ثم قتل، أقصد المعركة الوحيدة الأولى لخالد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم قتل عبد الله بن رواحة. لما بين أن زيدا قتل قال ثم قاتل جعفر فقطعت يمناه ثم قطعت يسراه ثم قتل وأراه يطير في الجنة بجناحين، أبدله الله عن جناحيه أو عن عضديه في الدنيا. ثم حمل الراية خالد بن الوليد سيف الله المسلول ففتح الله عليهم، فعاد المسلمون. فقال بعض المسلمين لهم أنتم الفرار، قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنتم الكرار، أنتم المنتصرون بإذن الله. وعاد خالد بنصر عظيم ليكون بعد هذا الحدث العظيم الهائل قائد المسلمين في كل معركة. استمر خالد رضي الله عنه يحمل راية الإسلام ويخوض المعارك في سبيل الله، لم يهزم في حياته بعد أحد أبدا، وكان معه شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم يضعها تحت القلنصوة، ويقاتل تبركا بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويموت النبي صلى الله عليه وسلم ويرتد العرب، ويقف أبو بكر على المنبر ويقول والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأن قوما من العرب ارتدوا عن الإسلام وقوم منعوا الزكاة. فقال أين خالد بن الوليد؟ فوقف خالد في وسط المسجد، وقف كالجبل، قال يا خالد اطلب الموت توهب لك الحياة، وفر من الشرف يأتيك الشرف، عليك بأعداء الله، وليتك قيادة جيش محمد صلى الله عليه وسلم. واستلم القيادة خالد وخاض المعارك مع المرتدين فأدبهم وقضى عليهم، وعاد منصورا مظفرا. وبدأت الفتوحات في العراق، فوقف أبو بكر قال أين خالد؟ فوقف خالد قال انطلق إلى العراق، وانطلق إلى العراق وأدب أعداء الله ووطد للمسلمين هناك. ثم أرسل أبو بكر الجيش الإسلامي بقيادة أبي عبيدة إلى الشام، فتوحات كبيرة بقيادة أبي عبيدة وغيره من قواد المسلمين، لكن أبا بكر يرضى دائما أن يكون القائد خالد، يرضى دائما أن يكون القائد خالد، فأرسل إليه أن يتحرك من العراق إلى الشام، وقطع المسافة في وقت قصير جدا، لم يستطع أحد أن يقطع هذه المسافة كما قطعها خالد رضي الله عنه، فقطع المسافة على الإبل وعلى الأقدام من العراق إلى الشام في 10 أيام أو في أقل من ذلك، لم يجد في الطريق ماء، وإنما كان يستخدم الماء الذي حمل معه أو ما في أجواف الإبل، فكان ينحر بعضها ويأكلون ما يجدون ويشربون ما يجدون من ماء حتى وصلوا، فوصل إلى الشام، فالتقى قبل أن يصل إلى المعركة العظيمة اليرموك، اصطدم بجيش عرمرم من الروم، وجيش خالد 10,000 فقط، فهزم الروم في إجنادين، وأخذ الروم يفرون أمامه حتى وصلوا إلى الجيش الكبير للروم، ووصل خالد إلى قادات المسلمين فجمعهم، لم يشغل نفسه بالنوم أو التفكير، قام من الصباح الثاني وجهز الجيش ووضع القادة، وكان هو القائد العام للقوات المسلمة، وخاض المعركة. وهذا ما سوف نعرفه في الخطبة الثانية إن شاء الله. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد أيها المسلمون، فلا زال الحديث يتواصل عن هذا القائد العظيم. وصلى إلى معركة اليرموك، وبلغ تعداد جيش المسلمين 40,000، وعدد جيش الروم 240,000، والتقى الجمعان وتلاحم الصفان، وبدأت المعركة العظيمة الفاصلة. وكان خالد يتنقل 5,000 معه في المعركة، فمرة في الميمنة، ومرة في الميسرة، ومرة في القلب، وجعل الخطة في هذه المعركة العظيمة أن يقاتل المسلمون فينتشرون، فيأخذون ذات اليمين وذات الشمال، وفعلا نجحت الخطة، فأصبح الروم 200,000 و40,000 في قبضة المسلمين، فأصبحوا يدورون حول بعضهم، وجيش المسلمين هذا القليل يحيط بالروم من كل مكان. وقبل أذان الظهر ويأتي 100,000 من الروم يعلنون الاستسلام لجيش خالد، 100,000 يأتي قائدهم إلى خالد بن الوليد ويقول: تزعمون أيها المسلمون أنكم تتوكلون على الله وهذه زجاجة مملوءة سما زعافا، إن كنت تتوكل على الله فاشربها، فإن شربتها ولم يصبك أذى فهؤلاء القواد 100 كلهم لك. فحملها خالد رضي الله عنه ثقة بالله وإيمانا به، ثم قال بسم الله ثم شربها فلم يصبه أذى، يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: وهذه الرواية صحيحة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي رواية صحيحة عن خالد، وهي من كرامات الأولياء التي جعلها الله لهذا القائد المسلم. انتصر خالد، وفي أثناء المعركة ونشوة النصر تحمل جيش المسلمين، لكن المعركة لم تنتهي بعد، أتى رجل من المسلمين يحمل خطابا، ودفع الخطاب إلى خالد وهو في نشوة النصر، قال: ما وراءك؟ قال: مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وتولى الإمرة أبو بكر، وتولى الإمرة عمر، ويأمرك أن تسلم القيادة لأبي عبيدة. فأخذ خالد الخطاب وأخفاه، وأمتك بالرجل وقال: ادخل المعركة ولا يسمع أحد الخبر. وكان هذا من حزمه رضي الله عنه. انتهت المعركة بانتصار ساحق للمسلمين وفتح كبير للإسلام، وأصبحت البلاد بلاد إسلام. ونادى خالد القوم وجمع القادة وقرأ عليهم الخطاب، ولما ذكر أبا بكر بكى القوم جميعا حتى كأن القيامة قامت في أحوالهم تلك. وبكى خالد طويلا، ثم دفع إمرة الجيش إلى أبي عبيدة وقال: ما أنا إلا قائد للمسلمين، وما أنا إلا عبد من عباد الله، أعبد الله سواء كنت قائدا أو مقودا، وإن أمر أمير المؤمنين عمر لا يفت في عضدي أبدا. لماذا فعل هذا عمر بن الخطاب؟ لأن خالدا ما كان يهزم، حتى ظن بعض القوم أن النصر مع خالد. 99 معركة لا يهزم فيها، كل معاركه لا يهزم فيها، فظن بعض الناس أن القيادة إذا كانت في يد خالد فإنهم لن يهزموا. فأراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن يبين للأمة أن النصر بيد الله، وأن في الأمة رجالا كخالد يقودون الأمة فتنتصر. فأخرج للأمة أمثال خالد، وعاش خالد جنديا يقاتل في سبيل الله. جلس يوما بعد الفجر يقرأ القرآن ويبكي رضي الله عنه وأرضاه ويقول: شغلني الجهاد عن القرآن، شغلني الجهاد عن القرآن. وتمر الأيام ويكبر خالد ويقعد في بيته، وتأتيه آلام المرض والموت، وكان أشد ما يحزن خالد أنه لم يمت شهيدا في سبيل الله. كان معه 100 سيف و100 فرس أوقفها في سبيل الله، فإذا جاءت أي معركة نادى 100 فارس فأعطاهم الخيول ولبسهم السلاح، وأخذ ما بقي من سلاح معه يقاتل في سبيل الله. تحضره سكرات الموت فيقول وهو يتمنى الشهادة في أرض المعركة: لقد خضت كذا وكذا من المعارك، وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء. فيموت رضي الله عنه على فراشه، يموت على فراشه ويودع هذه الأمة. حزن المسلمون حزنا شديدا، وبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكاء شديدا، وقال قولته المشهورة: عجزت النساء أن يلدن مثل خالد. ولا ننسى أن خالد من أبناء عمومة عمر، وعمر ليست لديه واسطات حتى يبقي خالدا قائدا، بل مصلحة الإسلام أعظم. وهذا هو الإسلام أيها المسلمون، الذي يجعل من المسلمين أمة واحدة تتعاون، تتكاتف، تتآزر، تبذل، تجاهد. هذه الأمة المسلمة بهذا التكاتف ينصرها الله تبارك وتعالى. الدرس الأول في هذه المواقف لخالد أن النصر بيد الله، وأن من نصر الله نصره الله. الدرس الثاني أن المسلم الحق هو الذي يبذل لأجل الله، سواء تولى منصبا أو لم يتولى منصبا، فمن كان يتعامل مع الله فهو يبقى بذلك التعامل الصادق، وبذلك الإخلاص للأمة، والإخلاص لأن يقدم شيئا لدينه. الدرس الثالث أن الإسلام لا محاباة فيه، وأن الإسلام يرفع شأن الإنسان بقدر ما يقدم لدين الله تبارك وتعالى، وأن على المسلمين أن يكونوا يدا واحدة، وأن يتكاتفوا، وأن يتعاونوا. يحزنهم ما يحزن المسلمين في أرض الله، ويفرحهم ما يفرح المسلمين في أرض الله. الدرس الرابع لنقرأ في سير أسلافنا. هذا قائد من قادات المسلمين، اقرأوا عن كل قائد، كيف كان أبو عبيدة، وكيف كان سعد بن أبي وقاص، وكيف كان سعد بن معاذ، وكيف كان عكرمة، وغيرهم من قادات الإسلام الذين كانوا يحملون راية الإسلام. الدرس الخامس أن نربي أبناءنا على هذه السير، لنقوي في أنفسهم العزائم، لنقوي في قلوبهم الإيمان، ليفخروا بأسلافهم، ليفخروا بعلماء الإسلام وقادة الإسلام وجهابذة الإسلام. لا يبقى أبناؤنا يعيشون على ترهات الدنيا. على ماذا يعيش الأبناء اليوم أيها المسلمون؟ ماذا يشاهدون في القنوات؟ منشدين أو ممثلين أو لاعبين أو مغنين؟ يجب أن تزرع في أنفسهم القوة، الفتوة، الإيمان، ليخرج لنا قائد كخالد بن الوليد رضي الله عنه. نسأل الله تعالى في هذه الساعة المباركة أن يغفر لنا جميعا. اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وتول أمرنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على التائبين، واغفر ذنوب المذنبين، واكتب الصحة والسلامة والتوفيق والهداية لنا ولسائر المسلمين في برك وبحرك ودوك أجمعين يا رب العالمين. اللهم اجمعنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم اجمعنا به وبأصحابه الأبطال يا ذا الجلال والإكرام. رضي الله عن خالد بن الوليد، رضي الله عن خالد بن الوليد وأرضاه، وجمعنا به في دار الكرامة. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم، ثم بالنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم انصر المسلمين في سوريا، اللهم انصر المسلمين في سوريا، اللهم انصر المسلمين في سوريا. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم واربط على قلوبهم، اللهم سدد رميهم واربط على قلوبهم، وضمد جراحهم، وتقبل موتاهم، واغفر لأحيائهم. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك ببشار وأعوانه، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، أنزل عليهم بأسك ورزك إله الحق، أنزل عليهم بأسك ورزك إله الحق، أنزل عليهم بأسك ورزك إله الحق. اللهم أرنا فيهم يوما أسود يا رب العالمين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، جمد الدماء في عروقهم، اللهم اقطع نسلهم واكسر ظهورهم ودمر قوتهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.